But not to save in the fight. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه الهدى ونعوذ به من الضلالة والردى. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في الواقع أن في اهتمام الإنسان أو الطالب بالدراسة، يعني كل شخص يريد أن يهتم ويعرف مقتنع بأن عليه أن يهتم، لكن الشيء المهم الذي أريد أن يعرفه الجميع أو يدركه الجميع أنك باهتمامك كل ما حاولت أكثر فإنك تحث الآخرين على الاهتمام، يعني تحث غيرك على الاهتمام. أنت عندما تقرأ لا تقرأ فقط لنفسك وتستفيد لنفسك، تساعد في إيش؟ في اهتمام الآخرين. يعني لاحظ كل ما اهتم الناس، كل يعني مجموعة من الطلاب إذا اهتموا ينضم إليهم الكثير، ويعني وهكذا ينقلوا صورة يجدها لإيش؟ للقراءة ولطلب الدراسة، وهكذا يتضاعف الأعداد. يعني أنتم مهمتكم ما هي إلا دراسة فقط، يعني كل ما اهتم الإنسان حاول أولا يتعلمه في نفسه، ثانيا يدعو الناس يحث الناس على التعلم، كل واحد ينقل صورة للناس صورة طيبة للأجل طلب العلم، ويحاول يحث الناس على طلب العلم. أحسن وسيلة تحث الناس فيها على طلب العلم أن تنقل صورة مشرفة لطالب العلم، هذا أولا. ثانيا كل ما زاد اهتمامك، كل ما يعني لاحظت الآخرين يحذون حذوك، حتى وإن كانوا إيش يعني ما هو قصد إنهم بيقلدوك أو ما هم مقلدين لك، هذا الاهتمام والتهاون يسريان. يعني إذا كان هناك اهتمام في بعض الطلاب بتلاحظ يعني كثير من الطلاب يقول لهم لماذا لا نفعل مثل هؤلاء، نهتم مثل ما يهتم هؤلاء. وبالمثل إذا رأيت من شخص تهاون يعني يزرع فيك شيء من الملل في الدراسة، إذا أنت عندما يعني حاول عندما تطلب العلم نفس طلب العلم هذا من يعني أسمى الأهداف ومن أحسن الأشياء ومن يعني من أفضل القربات عندما تتعلم. ثانيا أنت يعني بتستنير تعرف الحق وتعرف الباطل، تعرف الواجب عليك واللازم لك، وتعرف الحرام وتعرف الحلال، بيوصلك إلى معرفة شريعة الله. دي بقى هي الطريقة، دي بقى تنجيك برجع فيش في الآخرة. دي كل الناس ما بي كل المسلمين ما بيسعوا إلا إلى هذا الشيء، إنهم يسعوا إلى نجاة الله، وما يمكن أن إنسان ينجى إلا إذا تعلم. مع ذلك كله إنك أيضا بتساعد الآخرين، بتساعد الآخرين كل منهم إيش يتعلموا في مثل هذا، يعني مثل الدروس الجماعية ومثل المدارس النظامية. إذا اهتم الناس يعني فهم يعني بيخلى إذا اهتم الطلاب بيجعلوا الآخرين إيش ينجذبوا إليهم ويدرسوا. يعني لاحظ أنت في نفسك في حلقة في مجموعة في يعني معك زملاء في الفصل، إذا لاحظت أنت اثنين أو ثلاثة مهتمين هنا بيجي فيك شيء من الإيش إحساس بالتقصير، فتحس أنك مقصر. أنت رأى هذا مهتم وهذا مهتم وهذا مهتم، تحس أنك مقصر ويلا شيء تهتم زيادة. بينما العكس إذا رأيتنا عندما يعني تنخرط أو تجي مع ناس تصير مع ناس مهملين بتتعب من الإيش من الدراسة وتشتي تصير معهم، يعني بينشغلوا في أشياء أخرى ويضيع أوقاتهم في أشياء ثانية وأنت تشتي مثلهم. إذا أنت يعني أنت الآن عندما تدرس يعني في الواقع داعية، تدعي إلى طلب العلم، تدعي إلى الدين، تدعي إلى الإسلام، وهذا يعني مهمة عظيمة ما هي مهمة سهلة عندما تدعو الناس إلى طلب العلم. وأنت إما عندما تهمل وتتهاون في هذا الأمر فأنت تضبط الناس. إذن يحاول واحد أن يزيد في اهتمامه، يعني يحاول واحد إحنا بنفسر الإنسان المشجعات على طلب العلم، يدور الواحد أي حاجة شجع وتحثه وتحفزه إيش إنه يطلب العلم. قلنا لكم أولا أن الإنسان يتعرف في نفسه، ثانيا حين تحس أنك أنت إذا شاركت أنت في هذا العمل في أشياء مثل هذه تحاول تنتظم فيها وتحاول تهتم فيها، أنك بات إيش ساعد في ايش؟ هذا يعني هدف، يعني هدف يعني ايش كبير، وهدف يعني يثاب الانسان على الثواب كبير او اجر عظيم عندما تحاول انك تسعى ان الناس ايش يعني يطلبوا العلم، يدرسوا العلم، يتعلموا معالم دينهم، خصوصا حين جوا هؤلاء الناس دي بيتعلموا، يمكن ان ينشأ منهم علماء كبار يعني، وكل عالم بيصلح الله بأمه، فأنت بتساعد في هذا الأمر يعني في ما بيننا. إذا الانتظام يعني أحيانا الانتظام هذا بيجي ممل، بيمل الواحد أحيانا من النظام، ينتظم يحتاج يحضر في وقت كذا في هذا الحصة وفي هذا الحصة، أحيانا هذا الحصة ما فيه نشاط يحضرها، لكن يتغلب الإنسان على نفسه، يعرف أن حضور الحصة وإن كان ما معه رغبة فيها يحاول يتغلب على نفسه، ويعرف أنه بيساعد في إيش، في تأسيس الإيش يعني في تأسيس هذا العمل، في نجاح هذا العمل، في نجاح مثلا المدرسة، عندما كل طالب يحاول أنه ينتظم أكثر بيساعد في نجاح هذا المدرسة. احنا بنلاحظ في الواقع النظام احيانا بيمل الانسان، وبيحس واحد احيانا ما ايش الفائده، ضروري تحضر في اول الحصه ولو ما بحد المدرس، وش تجي تحضر تشخر كذا تقعد، المفروض مثلا تحضر في اول الحصه وتجي نهايه الحصه وتحافظ على هذا، يعني تستمر على هذا الامر، ويعني على طول السنه تحاول تذاكر، تحاول بعض الحصص مثلا تبغى تحضر، مثلا الحصة ما جاء قد جاء المدرس ما قد حضر، وتحضر تحاول تحضر في أول الحصة ولو وإن لم يحضر المدرس، ها الطالب يجي في شيء ما يقول كيف أجي أحضر وأريع وأشخر كذا، ما زي قدر يعني تعب ولا بفائدة، وش الفائدة أقعد أريع ولا أحضر في بداية الحصة وما قد أحد حضر مثلا. لكن عندما كل طالب يتهاون في هذا الأمر برجع تضعف المدرسة، ويرجع يتراخى الناس، يكون يتأخرون ما نص الحصة، وبعض الحصة تكون تضيع. لكن حين يجي الطالب يعني لا يعني تفكر أنت إذا حضرت مثلا في أول الحصة، هذا مثال في الانتظام، حضرت في أول الحصة وكل يعني ومجموعة كبيرة من الطلاب كلهم حضروا في أول الحصة، المدرس حضر الدرس لو عدد كبير من الطلاب، وعندما يعني يدرك المدرس ان الطلاب هذا قل لهم يمكن 10 دقائق ولا ربع ساعه منتظرين، هذا بيخلي ايش المدرس بيجي في شيء من يعني ان بنفسه، حين يجيهم مريعين له قل لهم مدري كم طلاب كثير منتظرين له وهو تاخر، اذا بتخلي حتى المدرس يدرك، بتخلي المدرس ينتظم اكثر، انت يعني الطالب بيستطيع يخلي المدرس ينتظم اكثر. لكن حين جو الطالب ما بلا بيفرح، ما حضر المدرس راح يلعب ذا مدري وين، وذا تأخر وذا مدري وين، وصل المدرس جاء ما بلا اثنين ولا ثلاثة، وعادهم بايس لفلفوا، ها لو تأخر المدرس كم ما تأخر ما جاء في الشيء وش الطلاب ما هم في ذا الوادي، في ذا باهتمام من الطلاب هم بيستطيعوا، هم بينجحوا أكثر من الإدارة وأكثر من المدرسين وأكثر من أي عامل آخر في إيش في الاهتمام بالعلم بطلب العلم وفي المساعدة في نشر العلم، لأنك عندك قلت عندما يصير الطلاب يتخيل مجموعة في فصل لو 15 طالب 20 طالب كلهم بيحضروا في بداية الحصة، المدرس قلنا حين يحضروا ويتأخر باجي فيه إيش يعني باجي فيه شيء يعني بنفسه، ليش تأخروا هم منتظرين لهم يمكن 10 دقائق ربع ساعة أكثر أو أقل، وكذلك يقولنا ايش ايضا الاهتمام في الدروس، يعني عندما انت تهتم انت في نفسك تهتم بالدرس، تراجع الدرس دي قد قرأته والدرس دي بتدرسه في المستقبل تدرسه او تحضر له، فانت عندما تفعل هذا الامر يعني يعني انت والاخر والثاني والثالث، المدرس حضر ويعني لاحظ انك مهتمس بالدرس اهتمام كبير، قد قرأت هنا وهنا وهنا، وش تشرح لك المعلومة إذا ما قد عرف المدرس بعض المعلومات، يعني إن المفروض إن المدرس يحضر للدرس الذي بيدرسه، المدرس الذي بيدرسكم الدرس المفروض إنه يحضر للدرس قبل يجي يدرسك، حين يجي المدرس ويحس إنك قد درست الدرس واهتميت وبتسأله في أسئلة هو ما هو داري هي باتجي أو ما هي جاي أو كيف أو يعني بيحدث له شيء من الاضطراب، الى حد انه بتخلي المدرس يكون ايش تلزمه يكون يتدرس، سج على المدرس أنت الطالب أكبر وسيلة لإلزام المدرس إنه يحضر له الدرس. إذا لاحظ أن الطلاب مهتمين، درسوا الدرس واهتموا به وجهزوا الإشكالات يعني مشروع الدرس مستعدين، ولاحظ أنه بهذا الدرجة يعني مجرد ما تتوارد الأسئلة عليه بيحس بشيء من التقصير. فهنا بيخلي في الحصة مثلا القادمة إنه يهتم يحضر لها يدرس هاي بسرعة الدرس كيف، وإذا به إشكالات إذا به فائدة ممكن يضيفها للطلاب، إذا به حاجة غير واضحة ما يمكن ما ممكن فهمها من الكتاب ينظر لها في كتاب آخر يجهز للدرس يبدو يرجع أي سؤال من الطلاب يمكن الإجابة عليه بسهولة، أي معلومة يمكن أن يفيدهم فيها يبدو جاهز ينظم أموره. التحضير مهم جدا بالنسبة للمدرس، لكن الطالب أنا بقول أنتم يعني يا طلاب أنتم بيدكم أن المدرس يجهز يهتم بالدرس أو لا. إذا اهتم الطالب بتحضير الدروس بمراجعة الدروس هنا بيخلي باي إيش بيخلي بينقل اهتمامه للمدرس. إذا اهتم في المواظبة في الحضور في الانصراف بيخلي إيش المدرس يهتم في هذا الأمر. إيه قلنا لكم لا يستحي هنا اجي مثلا يمكن احيانا 30 طالب منتظرين لي، بس الحين لا تاخر دقيقتين هم منتظرين لي، لكن حين جوا انت بتجي والطلاب ما في ذا الوادي اذا ما عاده ما قد جاء والله في الطريق وذا بيجاب لي مدري وين يعني ما هم في ما فيهم اهتمام. فهنا يعني ما عادك مبالي عادي خلي عاد ما حين تجي تشي مثلا تحضر الدرس الطالب يقول ها ما اليوم ما ما يشتغل الله يقرا قليل ولا بركه خلينا عند مطب قليل ولا يعني بيحس ان ما ذا رغبه في الدرس. اذا نقلت انت احساسك بان ما فيك رغبه للدرس انقل هذا الاحساس الى المدرس والى المعلم، هذا بيخليه نوع من الاحباط عندي ما عاد يجي فيه نشاط يدرسك. هنا احس يعني مثلا انا قد لاحظ ادخل على مجموعة الطلاب اذا لاحظت انهم ما يشتغل يدرسوا ما عاد يجي فيها نشاط ولا قليل. إذا لاحظت أنت أنهم يشتوا يدرسوا كلهم ومهتمين يعني بيجي فيك نشاط زيادة، يعني أنك حين جو الطلاب ما فيهم اهتمام ولا فيهم رغبة ولا بيحاولوا يستفيدوا ويحاولوا أنت يعني بتحس أنك أنك بتشكل ثقل عليهم ثقل عليهم بيهمك. ورجع إذا قد بيهمك إذا الطالب بيحس أن الطلاب بيتثاقلوا وبيهمه ما بيجي فيه نشاط خلاص قد أي عذر باي بيغيب من الدرس، اي مثلا اي موضوع دخل في الدرس ما هو مبالي لو فاته، لانه بيحس ان الطلاب كذا في شتي ان الطالب يعني بيده ان يعني ايش ان يصل يصحح في المعلم اذا كان هناك اي قصور بيد الطالب، وكما ان بيده ان ايش يعني ان يعني ايش ان يهدم يخرب في المعلم اذا الطالب نفسه. المتعلم يجيهم نشيط مستعد للدرس وجاءوا الطلاب ما في ذا الولد ما يشتغل يقرب خلاص معنوياته بتقل جاوا مشتوى يطرقوا اذا اشتي يروح كذا اشتي يروح كذا اشتي. اقول لك هذا الاشياء صدق بيجي في كل انسان بيجي به رغبه بيجي به ملل بيحصل لاي واحد ملل ما يشتي احيانا يحضر للدرس احيانا يشتي يضوي ينسم احيانا ما يشتي يقرا احيانا ما يشتي يحضر الدرس مره ثانيه تحضره ما درس كثير مره بركه خليه يجي ثاني مره لا يتعب يحضر بيجي ملل في كثير من الطلاب. لكن المفروض مثل فائدة الاجتماع أن الناس يتقووا على ذا الإيش على الضعف هذا اللي بيحصل في الطالب. الحين جو أنتم مجموعة أحد يعني يحاول لا يصدق نفسه إذا فيه ملل يحاول إنه يبصر وين الأنفع الأحسن الأصلح ويتخذه ويخلي الإيش التهاون والضعف هذي فيه ولا الملل وذا يتغلب عنه. أنت حين تحاول حتى لا تظهر ولو كان فيك ملل لا تظهر هذا الأمر، اظهر فيك الرغبة واظهر النشاط في هذا وكل واحد يعني من جهته بيتحول الوضع من وضع ايش اهمال يعني عدم المبالاة وعدم الاهتمام الى ان يهتم الجميع. اذا هذا يشتي ان كل طالب بيستطيع انه يصلح هذه مشكلتنا. الطلاب يعني بيخربوا على ايش على المدرسين يعني في ايش المعنويات احيانا تنخفض الى اقل مستوى بسبب الطلاب، واحيانا يرتفع الى اعلى مستوى بسبب الطلاب. فاذا حاول الطلاب انهم ايش؟ هم يعني ينتظموا، حاولوا انهم يستفيدوا، اغلوا الحصص، حاولوا يستفيدوا منها، هنا باي ايش باي يضطر المدرس الى انه يتماشى معهم. اذا دي مسؤوليه امام الطلاب، خصوصا احنا وضعنا يعني متعب، مثل يعني المدرسه ظروفها صعبه، ما في شيء هنا، ما معها ايش امكانيات ولا معها دعم هناك ولا بلا، يعني مجهود الانسان. في ذا حس الناس بنشاط وحسوا باستفاده بيتنشط، قبل استفاده في طلب العلم، اذا حسوا بخمول يتهاون الناس ويضعف، ولا ما خلاص يعني يتركوا هذا الامر ويخلوا الدراسه. فهذا من ناحيه، اذا اهتمام المجموعه بيأثر جدا في المدرس، بيأثر في كل شيء. يعني انت والطلاب، انتوا بتنجحوا في نجاح المدرسه اكثر من الايش؟ من اي اداره، واكثر من اي مدرس. الطلاب هم يعني الكبير نجاح المدرسه. هذا من ناحيه. من ناحية ثانية، احنا إذا بدأ إيش عادة بنجحنا فينا ضعف، قد إذا دخلت في مجموعة قوية تهتم معهم، مجموعة ضعيفة مهما لا تصير معهم. ليش ما يكون يحاول واحد؟ يعني احنا بنتأثر بزملائنا، ما بلا بيصير واحد وش ما الناس على، يعني بالنسبة للإيجاد، بالنسبة للتحسن، تحسين الوضع قليل فينا. يحاول كل واحد يحاول، لو لم يكن إلا هو، يعني قد يقول الانتظام ذا الحين مثلا، انتظم المجموعة الفصل كلهم انتظموا في الحضور في الانصراف في الأوقات في كل الحصص، يحاولوا ينتظموا ويبذلوا مجهود كبير فيستطيعوا. لكن إذا به تهاون من أكثر المجموعة فيتهاون الباقي، هذه مشكلتنا إحنا. بيصير الملل يسري بسرعة، يسري الإهمال فينا بسرعة. المفروض ان احنا يعني، وايضا اذا نشتي نهتم، مثلا باجي ما تلاحظ طلاب كثير بدهم ان الفصل كله يهتم، لكن ما صبر، ده ما هو في ذا الوادي وذا ما، وانا بيقول انا مجهز، والثالث بيقول انا كذا. اذا اردت النجاح، وانت يعني النجاح في الدروس ونجاح الفصل ونجاح المدرسه، انت اهتم، انت وان كنت وحدك الذي تهتم. هذا نقطه، اهتم، لو ما بلنت بتهتم. لا تنتظر كل واحد يهتم وكل واحد ينتظم وكل جلي يصبر النظام. انت انتظم في نفسك واهتم في نفسك وبس. فتلاحظ انه اذا كل واحد سعى لهذا الامر لحاله، يعني لا تربط نفسك بالاخرين، ان صبروا صبرت ولا في مالي حاجه ما جاء. هذا دي مشكلتنا، بنراهم ما اهتموا ونقول ها ايش احنا مجازاه. لا، لا تربط نفسك بالاخرين في الاشياء اللي ما تنفع. ما اهتموا. حاول انك تنتظم ولو ما انتظموا، احنا قلنا لكم الانتظام هذا صح انه بيجيه روتين، احيانا متعب، احيانا يتعب واحد يقيد واحد وملل يتعب واحد، واحيانا ما يحس واحد بفائده، لكن بالفائده الكبيره. انتظام العمل نفسه ما بيصير اذا ما انتظم. اذا انتظم العمل، وان كان مثلا الحضور هذا، اذا انتظموا الناس في الحضور، وان كان بعض الحصص ما درسوا فيها ولا ما درسوا فيها الا متاخرين، سهل. هذا بيأثر جدا حين ينتظموا الناس كذا، بيأثر في مدرسين آخرين، بيأثر في المدرس هذا ذلك، ولو يعني وإن كنت بتجلس الحضانة بدون إيش؟ بدون فائدة. يعني الظاهر مثلا قلت احضر، قلنا لكم احضر في أول حصة، وأجي أحضر أقعد أشخر كذا باجي ربع ساعة، لا بقعد راح يصير لي حاجة وتكبنا وأقعد. هذا قلنا كل واحد يسبر كذا ورجع، ما لو يجون الطلاب كلهم يحضروا في بداية الحصة ويجلسوا كلهم ربع، مثلا فرضا تاخر المدرس وجلسوا كلهم ربع ساعه ما قد جاء، هنا لا يقول واحد ما بفائده بلا قعدنا نشخر كذا، لا بفائده. المدرس حين يجي وانتم مجموعين ويدري يقول لكم ربع ساعه منتظرين ولا ثلث ساعه، باي يعني باي يعني باي في شيء تأنيب الناس، حين بيحس انه مقصر. يجوا دوم المفروض انه بيدرس الحصه ومنتظرين له، خلاص خلي تاني مرة ما أحس، ثاني مرة جاء المدرس نفس تكرر الموقف، ثالث مرة المدرس إذا ما نفع فيه في حصة في حصتين بينفع فيها في أكثر. إذا لا تقولها ما بفائدة، اشتي إن الانتظام بيفيد بينفع. هذا إذا مهم جدا، وقلنا أيضا الانتظام ما هو، لا يكون يحاول واحد يطبق النظام إيش إذا طبقوها الناس، ولا إذا الناس جمعة، ولا ما وحده، ولا ما بالاثنين، ولا ما، لا كل واحد يحاول يطبقه له وحده. إذا كل واحد فعل هكذا، كل واحد حاول يطبق النظام له واحد، ما يستر الناس فينجح الناس. لا يعني أيضا كن إنه يبه العمل هذا لله، حين طبق النظام حين تقعد وما به درس ولا بشيء، وإنه إنك تجي لجل الدرس كن يصبر، لقي العمل عملية التدريس تستمر، لقي اللي ينجح التعليم، انوي هذا النية، يعني باقي لك فلنتر عظيم، انت انتظر لاجل هذا النية، يعني بهذا النية. اذا يهتم واحد قلت لكم لو ما بلا الحالة. هذا من ناحية، ايضا به ملاحظة كنا نلاحظ في الطلاب، في كثير من الطلاب اذا به اهتمام، بعض الطلاب قد يجي فيه اهتمام زيادة، لكن بنلاحظ انه ما يظهر للاخرين خلاف ذلك. يعني بتلاحظ طالب مهتم في، يعني بيهتم في البيت ويحاول يدرس ويذاكر، لكن باجي امانه ما واتاني، امانه كان مشغول، امانه كان مدري كيف، ما واتاني الا مدري كيف كذا، يعني يظهر صوره عكس، هو صوره يعني في الواقع في الفعل هو صوره جيده، ذاكر واهتم ودرس، لكن بيجي ينقل صوره سيئه امام الناس. لاحظ كثير من الطلاب، لا غلط، هو في الواقع ما له مرض في الانسان، هذه بيهتم ويذاكر ويجد ويجتهد ويظهر للناس انه ما بيهتم ولا بيبالي، هو في الواقع مرض، هو في الواقع مرض، يشتي الانسان، يشتي في الواقع بعض، يشتي انه عندما يدرك حاجه، عندما يعرف حاجه ما بلا، مساله انه عنده ادراك قوي، عنده يعني ذكي، بيفهم بيحفظ بسرعه، ما بيحتاج مدري كم. السلام اهلا وسهلا، يا مرحبا. إذا هذا الصورة أن الإنسان عندما يهتم يحاول يقول يعني إيش؟ إحنا قلنا لكم أنت عندما تهتم تنشط الآخرين. في بعضهم من هذا من ناحية هذا المرض أنه يشتي يظهر أنه ذكي، ما يظهر للناس أنه اهتم. بيحاول حتى أحيانا بعضهم إذا يذاكر، إذا جاء صلاة واحد والله روى أنه ما بيذاكر. هذا وإن كانت موجودة في قليل من الطلاب، لكنها يعني مزعجة. المفروض أنك تظهر الاهتمام بكل ما تستطيع للطلاب لجلهم يقتدوا بك. ها فقلنا إذا بعضهم بيحاول أنه يخفي هذا الاهتمام ويتظاهر بعدم الاهتمام. أولا بعضهم يجي يظهر أنه في مثلا فهم وذكاء، ما بيحتاج يبذل مجهود، يعني ما شاء الله ماذا مميز. بعضهم قد يشتي لا يهتم الطلاب، يعني وإذا ما عاد إذا قد يشتي لا يهتم الطلاب، يعني ما عاد هذا مقراه، ما عاد لله ولا عاد نافل، لأنك إذا رأك بتقرأ وتهتم بيقرأ وذا وينافسوك، وبعد تصل مثلا خصوصا أنا بيجو بيسعى همه هم كبير إنه يحصل على إيش ترتيب، يعني ويشتي لا يعرف الطلاب. فإذا قاموا ذا بيهتموا، وإذا اهتموا بيتفوقوا عليه، وجاء ما يشتي في ظهر إنه ما هو ما بيهتم، ويستغل الفرص، إذا جاء الفرصة ما حد يعرف. لا هذا ذي بيخربنا ويمحق علينا، ما احنا ذا الحين في مثلا ايش، ما هي النتيجة النهائية، ما هي شيء، ولا هي ذي الفائدة، ما هي في النتيجة، ما هي شيء النتيجة. مثل قلنا إذا حال واحد يجعل عمله هذا لله ولعلمكم، يعني إذا جعل قراءته لله هنا بيجي الفائدة أضعاف مضاعفة. إذا أخلص واحد في قراءته خلي المقرأة لله، يشتي له الثواب بهذا القراءة، ويشتي يعرف، وما يشتي لا يعني لا إنه يجو أكثر من فلان ولا أحسن من فلان، ولا يخليه من ذا الأشياء، يحاول إنه يعرف، يعرف بس يدري ويعرف ويعرف، هذا اللي أهمه. إذا حط الإنسان في عندما يدرس، عندما يتعلم هذا هذا بينجح، يعني هذه مؤكدة ومتيقنة وموجودة ومشاهدة في كثير من الناس، اللي بيهتم ويخليه لله ويهتم بينجح. يعني والله أن به ناس مستوى الذكاء عنده يعني ضعيف جدا، يعني أقول ما يمكن يقرأ هذا الكتاب نهائيا، ما يستطيع. وملاحظته واهتمامه وإخلاص نيته أجد أنه رجع نبغ نبوغ. إذا الإخلاص النية هذا بيساعد، بيصفي يعني بيساعدك جدا، أحسن طريقة في الاستفادة من الدروس إنك إيش تعمل عمل الله، هذا فيها يعني أثر عجيب. أما إنك ما بلا تشتي لأنه مثلا بيسألك الأستاذ، ولا إنه بيحرجك فلان، ولا إنه ما لا ترتب، ولا لأنه لا جونت ما تجي كذا، ولا ذه ما بتأثر، تأثيرها ضعيف بسيط. لكن إذا كان يعني طلب الإنسان لله بيأثر تأثير كبير، بيستفيد الإنسان استفادة كبيرة، بيزيد الذكاء، بيزيد الفهم، بيزيد الحفظ، بيزيد الاستفادة من الدروس، بيجي تنوير عجيب. تنوير يعني ما يعني ما يلاحظها أي طالب، جرب وأنت بذر النتيجة، جرب وحاول مدة في تركيبات حصل فائدة عظيمة، يعني فائدة يعني إيش ما جهد ما يمكن يتخيل. في يهتم الإنسان في هذا ويجعل كل عمله لله وعمله في إيش، يحاول يكون العمل لله. إذا كن حاول الإنسان إذا باين كل المشاكل ما عاد إحنا واقعين فيها، ما عاد يكون مال من شيء. أنت حين تدرين عملك لله، انتظامك في هذا الأمر لله، مثل حضورك لله، ما عندك أي عمل ما عندك متهاون فيه، حضر فلان ما حضر، مدحوك ما مدحوك، أثنوا عليك ما أثنوا عليك، طلعوك لك ترتيب ما طلعوا لك، ما حصل ما عندك مبالي. همك أنك عملت أنت عمل، أنت عارف أن هذا العمل بإيش بيقربك إلى الله، من أحسن الأعمال اللي تقربك إلى الله. وفي الأخير نسأل الله أن يوفقنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، واصرف عنا الرياء والسمعة، وارزقنا حراسة الأعمال من المحبطات. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم عنا على أداء ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.